تتوسع النجاحات في إزالة الأضرار في المنطقة الشمالية بمحافظة حمجيون الشمالية من بلادنا. في قضاء موسان أكمل رجال الجيش الشعبي عمل الحفر الأساسي والشب الخرسانة في مئات ألاف متر مكعب، وأنجزوا عمل إرساء أسس المنازل لألف ومئات شقق، وبدأوا عمل بناء الجدار. ويدفع قضاء أونسون أجل عمل إرساء أسس المنازل في مرحلة أخيرة في آن مع طفي أجل عمل بناء جدارها بقوة إلى الأمام. ويدفع قضاء كيونغهون أجل مجمل عمل بناء جدار المنازل في حدود 60% إثر إنجاز عمل إرساء أسس المنازل قبل موعده المحدد. كما إن منجم شونغبونغ للفحم التابع للمؤسسة المتحدة لمناجم الفحم في منطقة توكتون زاد من كمية إنتاج الفحم بغرض إنتاج الكهرباء المرسل لجبهة إزالة الأضرار بنسبة 9.2، وإن منجم توكسون يتجاوز خطة إنتاج الحديد الخام المركز اللازم لإنتاج مواد الحديد بنسبة 150% كل يوم. وكذلك تدفع المصانع والمؤسسات في محافظة خوانغهي الشمالية مثل مؤسسة خوانغهي المتحدة للحديد ومصنع ساري يوان للغزل والنسيج أجل إنتاج الضروريات الحياتية ومواد البناء بقوة إلى الأمام باستمرار.